يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته، وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر. وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره، فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه، وتحصل تقدم النوبة أو يحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده. وإذا تساوق اثنان وتنازعا أقرع بينهما، أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيه فيها بغير إذنهم. المقصود أن يحترم الدور، إذا كان دوره يتقدم للسؤال، إذا كان دور غيره من الطلاب فينبغي أن يحترم ذلك. وكيف تكتب النوبة للطالب إذا كان هو الأول في حضور المجلس؟ إذا كان الشيخ يرى أن من المصلحة تقديم فلان في النوبة على فلان فينبغي تقديمه، كأن يكون غريبا يحتاج إلى أن يعود إلى بلده وصاحب النوبة مقيم، فنقدم المسافر والغريب على المقيم للمصلحة الراجحة، وربما يكون هذا من باب إكرام الغريب وإكرام الضيف على البلد. وأيضا إذا كان السؤال مستعجلا فينبغي أن يقدم على غيره. ثم إذا تساوى الطالبان في النوبة يقرع بينهما الشيخ، إذا كان الشيخ متبرعا يعني متطوعا، أما إن كان يدرس تحت مدرسة تحت إدارة ويأخذ لذلك أجرا فلا ينبغي أو ينبغي أن يقرع، أما إن كان متطوعا عفوا فإنه يقدم من شاء. قال الحادي عشر: أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله، وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه، ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، بل يحمله بيديه ويقرأ منه، ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال: يجب ألا يقرأ حتى يأذن له الشيخ. وهذا من الأدب الرفيع، إذا حضرت المجلس تتأدب في جلوسك في كلامك، تجلس في هيئة وقار أمام الشيخ، تحمل كتابك لا يحمله لك غيرك، لا تضع كتابك بطريقة تدل على إهمال منك وعدم مبالاة بالعلم، ولا ينبغي أن تبدأ القراءة حتى يأذن لك الشيخ. قال: ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استفازه أو تعبه، وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر ولا يحوجه إلى قوله اقتصر، وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده، وإذا عين له قدرا فلا يتعداه، ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك. إذا كان الشيخ مشغولا قلبه عن أداء العلم أو سماعه كحال البشر، فإن هذه القلوب قد يصيبها شيء من الملل أو الغم أو الغضب أو الفرح، فلا ينبغي أن يقرأ على الشيخ. وهذا فيه إشارة إلى أن الطالب ينبغي أن يراعي الحالة النفسية للشيخ، ليس كل شيخ يصرح لك بعدم تحمله للدرس أو لإقرائك، فنفوس الناس تختلف، لهذا وجب على الطالب أن يراعي هذا الموقف من شيخه، إذا كان غير مستعد لا يكرهه على القراءة. إذا قال لك الشيخ حسبك أو اقتصر توقف، ولا ينبغي أن تزيد أو عفوا أن تزيد على القدر الذي يحدده الشيخ. الثاني عشر، إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين، وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته. وإذا دعا الطالب للشيخ قال رضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ، وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا. ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب، وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى، وهذا منها. إذن من الآداب التي يتحلى بها الطالب في قراءته بين يدي الشيخ هو أن يستأذن الشيخ في قراءته، ثم يسمي الله تعالى، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يسمي الله تعالى ويحمده، يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، يدعو للشيخ اعترافا منه بفضله، لأنه كالوالد له يعلمه ويؤدبه، يدعو لسائر الحضور وللمسلمين، وهذا في كل درس إذا كرره، إذا قابله، إذا تذاكر مع إخوانه، كان الشيخ حاضرا كان غائبا، هذا كله فيه أدب عظيم بين يدي القراءة. ولا يحسن أن تكون قراءتك جافة، لا بسملة ولا حمدلة ولا دعاء ولا أي شيء، تبدأ مباشرة قال المصنف، فينبغي أن تتأدب بين يدي القراءة وتدعو لهذا الشيخ ولهذا المصنف الذي أنت تنهل من علومه في هذا الكتاب. كذلك ينبغي للشيخ أن يدعو أيضا للطلاب، فلهم عليه منة أيضا في جلوسهم بين يديه، ومن منة الله أو من منة الله عز وجل على الشيخ أن يوفر له طلبة يبين له ما وقع فيه من خطأ مثلا، ينبهونه، يحرصون على القراءة عليه، لأن اجتهاد الطالب هو دفع لهذا الشيخ أن يعلم غيره. الثالث عشر، أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مظانه، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه، ويهون عليهم مؤنته، ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب، وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه، ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وإن نبت لم يثمر، وقد جرب ذلك جماعة من السلف، ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. وهذا من نصح الطالب لإخوانه، أن يصرف هممهم لطلب العلم والاهتمام بحفظ السنن والتفقه في الدين، لا أن يشتغلوا بأشياء هي من عوائق الطلب. وقد جرب جماعة ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، فإن من كان حريصا على الحلقات لكنه لا يبذل النصح لإخوانه في الدرس ويشتغل بغير العلم، فهذا الواقع يشهد بأنه لن ينبت، وإن نبت فإن علمه لن يثمر شيئا جميلا. ختم الشيخ الباب الثالث وأردفه بالباب الرابع، وهو في في أدب الطالب مع كتابه. قال الباب الرابع في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك، وفيه 11 نوعا. الأول، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراء وإلا فإجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم كما يفعله كثير من المنتحرين الفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها، ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه، ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بصحيحه وتصحيحه، ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إجارته. هذه مسألة مهمة وهي الاعتناء بالكتب. من سنة طلب العلم الاعتناء بالكتب شراء وإجارة وتحصيلا. وفي تحصيل الكتب وجمعها ينبغي أن يراعي الطالب أشياء مهمة، منها أن يبدأ في تحصيل الكتب بالأهم فالمهم. فمكتبة تخلو من الكتب الستة وأمات الكتب مكتبة فقيرة، لهذا من الخلل بمكان أن يشتغل طالب العلم بشراء مثلا الكتب المعاصرة وليس له في رفوف مكتبته صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا الكتب أو السنن الأربعة ولا مسند الإمام أحمد ولا الموطأ، فهذا من الخطأ. ينبغي أن تحرص على اقتناء الكتب الأصول التي تسمى بالأمات، ثم تعتني بشروحها والتعليق عليها كفتح الباري والشرح النووي، تحفة الأحوذي وغير ذلك من الكتب وما يتعلق بها. ثم إذا لم يستطع شراء هذه الكتب فيجوز له أن يستعيرها، وذكر أهل العلم في الإعارة شروطا أشار المصنف إلى بعضها. قال الثاني: يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها وكره عاريتها قوم، والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر. قال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن: يا ذا الذي لم تر عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا. إذن يجوز أن تعير كتبك لمن تضمن ألا يفسدها، لكن هنا نقطة أو ملحظ مهم: الكتب المقصودة بالإعارة هي الكتب يعني في الغالب التي يطالع فيها الإنسان مطالعة عامة، أما كتبك التي قيدتها كالكراريس مثلا التي تقيد فيها الفوائد، هذه لا ينبغي أن تعيرها لأنها إن ضاعت فلن تجد مثلها. أما الكتب يعني المجلدات مثلا، إذا ضاع منك كتاب ربما تشتري نسخة أخرى، أما كتابك الشخصي الذي مكثت ربما أشهر أو ربما سنوات وأنت تقيد فيه ثم تعيره غيرك، هذا إن ضاع فلن تجد مثله أبدا. ثم إذا أخذت الكتاب لا ينبغي أن يبقى عندك مدة طويلة، إذا قضيت منه وطرك أرجعه إلى أهله، ولا يجوز لك أن تكتب أو أن تتصرف فيه بغير إذن صاحبه. إذا وجدت شيئا من خطأ مثلا استأذن صاحبه، أو اكتب بقلم رصاص الذي يمكن أن يمحى، أو اكتب في ورقة وأعطها لصاحبه، أما أن تتصرف فيه بكتابة وغيره فلا ينبغي. هذا بالكتابة التي فيها مصلحة، فما بالك أن يتصرف فيه الإنسان بأن يقطع منه ورقة أو يتركه في متناول الأولاد فيخربشون فيه بأنواع من الأقلام. قال: ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، وحسن أن يستأذن الناظر فيه، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته. وأنشد بعضهم: أيها المستعير مني كتابا ارض لي فيه ما لنفسك ترضى. وأنشد في إعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة لا يحتملها هذا المختصر. إذن ينبغي أن يحترم هذا الكتاب وأن تصان هذه العارية. قال الثالث: إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف كي لا يسرع تقطيع حبكه الذي يعرف الآن ب يعني في محلات كثيرة يحبكون الكتب، بمعنى يشدونها حزما حزما، إما بخيط وهذا كان معروفا قديما، وإما بأشبه بلولب من البلاستيك يوضع على هذه الأوراق حتى تجمع. قال: وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب ونحوه، يعني لا ينبغي أن يفتح الكتاب فتحا ويلقيه على الأرض، لأن هذا يفسد الكتاب، خاصة الكتب القديمة من المخطوطات وغيرها. والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى، وإذا وضعها على خشب أو نحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره، ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس، ثم كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم أشعار العربي، ثم العروض. هذا ملحظ مهم، وهو ترتيب الكتب في رفوف المكتبة، فتجعل هذا الترتيب مبنيا على الأشرف. أشرف كلام هو كلام الله عز وجل، لهذا يجعل المصحف في أعلى الرفوف، ثم بعده كلام البشر من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأول، تجعل كتب الحديث كالكتب الستة، ثم تجعل تفسير كلام الله تعالى أي كتب التفسير، ثم تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب العقيدة، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، وقدم الأصول أصول الفقه على الفقه من باب تقديم الأصل على الفرع، ثم يأتي النحو وعلوم اللغة عموما. وفي قوله في المصحف يجعل في خريطة ذات عروة، يعني في كيس من قماش وفيه شيء يناط على هذا المسمار الذي أشار إليه أو وتد ويعلق، هذا كله تكريما للمصحف. قال فإن استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصفحات من أسفل، ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية التي من جانب البسملة، ويقصد دفة الكتاب التي تكون عن يمينه يعني من جهة البسملة. وفائدة هذه الترجمة معرفة الكتاب وتيسير إخراجه من بين الكتب. وهذا هو الترقيم المعروف الآن في الكتب، خاصة إذا كانت سلسلة مثلا، فتجد الكتب مرقمة من الخارج في لسان الكتاب ويكتبون العنوان. والآن هذا الترقيم ميسر يعني في الكتب، حيث تجد مثلا جامع الأصول في أحاديث الرسول في مجلدات، إذا جمعتها وضعتها في الرفوف يظهر لك العنوان، كذلك فتح الباري، صحيح بن حبان وغير ذلك. وهذا كله تيسيرا للرجوع للكتاب. ثم هذه الطريقة ترجع للطالب نفسه، فينبغي للطالب أن يجتهد في فهرسة مكتبته على الطريقة التي يحسنها. فتجعل مثلا تجعل على الغلاف الخارجي أو على لسان الكتاب المجلد، تجعل مثلا في فتح الباري ذكر الأبواب، لأن الأبواب لا تظهر في اللسان إنما تظهر في الغاشية التي من ناحية البسملة كما ذكر المصنف، فتجعل مثلا ذكر الأبواب أو الكتب عفوا من جهة اللسان حتى يتسنى لك الرجوع بكل سهولة إلى الكتب. قال وإذا وضع الكتاب على أرض أو تخت يعني صندوق تحفظ فيه الكتب، قال فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة وأول الكتاب إلى فوق، يعني إذا وضعت الكتاب ينبغي أن تجعل العنوان مما يليك. قال ولا يكثر وضع الردة في أثنائه كي لا يسرع تكسرها، ولا يضع ذوات القطع أو القطع الكبير عفوا فوق ذوات الصغير كي لا يكثر تساقطها، هذا كله حفاظا على الكتاب. ولا يجعل الكتاب خزانة لكراريس أو غيرها، ولا مخدة ولا مروحة ولا مكبسا ولا مسندا ولا متكئا ولا مقتلة للبق وغيره، لا سيما في الورق فهو على الورق أشد. ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها، ولا يعلم بعود أو شيء جاف بل بورقة أو نحوها، وإذا ظفر فلا يكبس ظفره قويا، يعني لا تجعل كتابك أرخص الأشياء. قالوا قديما لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا، صندوقا يعني تضع فيه، أحيانا واحد يجعل في الكتاب رسالة، قلم، ممحات، جوال، هذا كله يفسد هيئة الكتاب. ولا تجعله بوقا بحيث تلويه حتى يسهل عليك مسكه بيد واحدة. قال الرابع إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته. ومما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه ما قاله الشافعي رضي الله عنه، قال إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة، وقال بعضهم لا يضيء الكتاب حتى يظلم يريد إصلاحه. هذا ملحظ مهم، وهو أنك إذا اشتريت كتابا لا ينبغي أن يوضع الكتاب في الرف مع أقرانه حتى تعرف عموم موضوع هذا الكتاب، فتنظر في عنوانه ثم في الفهرس ثم تتصفح بعض الفصول والمباحث من هذا الكتاب، لأنه قد يضيق عليك الوقت وربما لن تطالع الكتاب كله. على أقل أحوالك يكون لديك إلمام عام بموضوع هذا الكتاب. فمثلا أمامي كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله. هذا الكتاب ربما من عنوانه لا يظهر موضوعه، لكن لو رجعت إلى الفهرس تجد عاصمة وقاصمة. قاصمة يطرح شبهة من شبه الروافض، وعاصمة جواب أهل العلم عليها. وغالب الكتاب يتحدث عن المسائل المتعلقة بالصحابة، كمسألة مثلا وقعة الجمل وصفين، أو الشبهة التي أثيرت حول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا دواليك في الكتب الأخرى. أما أن تشتري وتضع فممكن يفوتك خير كثير موجود بين يديك وأنت لا تدري. قال في كلام الشافعي: مما يدل على صحة الكتاب إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق، وسيأتي الكلام عن اللحق، وإصلاح، فاشهد له بالصحة. يعني هذا الدليل على أن الكتاب مصحح، لا يضيء الكتاب حتى يظلم، لا يضيء يعني لن ينفع صاحبه حتى يظلم بكثرة اللحق والحواشي وذكر الفوائد والتعقيبات على الكتاب. الخامس: إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة، مستقبل القبلة، طاهر البدن والثياب بحبر طاهر، ويبتدئ كل كتاب بكتابة. طبعا هذه المسألة التي ذكرها هي من باب الأدب، وليس عليها دليل صريح على استحباب الطهارة في كتب أو في نسخ كتب الفقه. ربما راعى الفقهاء أنه سيكتب آيات من القرآن، ربما لأجل ما سيكتبه من آيات القرآن. مستقبل القبلة لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، ولا شك أن ما سيكتبه هو من باب القرب، لأنه يدخل في طلب العلم، وسبق في أول الكتاب أن طلب العلم من أفضل القرب إلى الله تعالى. قال: ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها، ثم كتب ما في الكتاب. يلاحظ في كتب أهل العلم في ابتدائهم لا يخلو كتاب من كتب أهل العلم من ذكر الله تعالى في البداية. إما تجد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ومعها الحمد لله، يحمد الله تعالى ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر مقدمة الكتاب. وإما أن تجد بسم الله الرحمن الرحيم ثم يدخل مباشرة في موضوع الكتاب، كصحيح البخاري مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يذكر أول حديث وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وربما يذكر الحمد لله، لا يذكر البسملة لكنه يذكر الحمد لله مباشرة. قال: وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني مثلا، ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن كمل الكتاب، ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني، ففي ذلك فوائد كثيرة. يعني وهذا غالبا في النسخ أو التأليف، إذا نسخت كتابا إذا أتممته تكتب تم أو تم الكتاب الفلاني وتذكر عنوانه، إذا أتممت جزءا منه تشير إلى ذلك، تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وبدايته كتاب مثلا الصيام، تشير إلى هذا كله حتى لا يقع الخلل في ترتيب هذا الكتاب. قال: وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم، مثل تعالى

وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والآبانوس الصلب الصقل. هذا من الطرق في الكتابة. تختار نوع الحبر، لا تكتب بالمداد لأنه سريع يعني المحو، والمداد أشبه بالذي نكتب به على الألواح في حفظ القرآن، فهذا لا يطول أو لا تطول هذه الكتابة وإنما تمحى مع مرور الوقت. ولله الحمد أنواع الحبر الآن موجودة بكثرة، فيختار منها الجيد. يختار الأقلام التي يكتب بها ويعلق عليها، فمثلا في الكتابة على أو التعليق على الكتب يختار القلم الرصاص الجيد من النوع مثلا يعني الياباني، ثبت أنه جيد يطول مكوثه على الورق. ثم ذكر بعض الطرق المفيدة في بري الأقلام، وهذا في السابق حيث كان يكتب الناس بالقصب المبري، وأفضل القصب فيما يذكره العلماء هو القصب الفارسي اليابس. والآن موجود ما يعرف بقصب الخيزران، وهو من النوعية الجيدة، يمتاز بالصلابة حيث لا يتكسر ويعين في تثبيت الحبر على الورق. قال السابع: إذا صحح الكتاب والمقابلة على أصله الصحيح أو على شيخ، فينبغي له أن يشكل المشكل ويعجم المستعجم أو المستعجم ويضبط الملتبس ويتفقد مواضع التصحيح، وإذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية وبيانه فعل وكتب عليه بيانا، وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيله، مثل أن يكون في المتن اسم حريز فيقول في الحاشية هو بالحاء المهملة وراء بعدها وبالياء الخاتمة بعدها زي، أو هو بالجيم والياء الخاتمة بين راءين مهملتين وشبه ذلك. وقد جرت العادة في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالنقط، وأما المهملة فمنهم من يجعل الإهمال علامة، ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط أو حكاية المثل أو بشكلة صغيرة كالهلال وغير ذلك. هذا في ضبط الكلمات. الآن في الطباعة الحديثة في الغالب لا يوجد إشكال في هذا الباب، لأنها تشكل بطريقة آلية، لكن قد تحتاج إلى ضبطها يدويا إذا لم يضبطها المحقق مثلا أو الطابع، فتكتب عليها الشكل، وإن زدت بيانا في الحاشية فتقول في مثل الكلمة التي ذكرها مثلا هي بالحاء، وإن كانت هي واضحة في الكتاب لكن ربما حتى لا تلتبس تقول هي بالحاء المهملة حتى تميزها عن الجيم. وجرت العادة في، وهذه تفيد في تحقيق المخطوط، جرت العادة أن يكون الإعجام بالنقط، يعني أن توضع النقطة في الجيم، أن توضع النقطة. أما الحاء فلأهل العلم طرق في إثبات هذا الإهمال، فبعضهم يجعل عليها علامة فيكتب مثلا جيم صغيرة فوقها يعني مهملة دلالة على أنها حاء وليست جيما، وبعضهم يكتب فوق السين مثلا أو تحتها سين صغيرة، وبعضهم يشبهها بكلمة فيقول مثل كذا ويذكر الكلمة التي هي مثلها. قال: وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال صح صغيرة، ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيرة، ويكتب في الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه، وإلا فيعلم عليه ضبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة غير متصلة بها، فإذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صوابا زاد تلك الصاد حاء فتصير صح، وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم. يعني إذا مررت بكلمة هي محتملة لأكثر من لفظ وأنت متيقن مما هو موجود في الكتاب فتكتب فوقها صح، يعني أن الصحيح ضبطها كما هي موجودة. وإن وجدت كلمة في الكتاب ضبطت على غير صواب فتكتب كذا فوقها، يعني كذا وجد في الكتاب، وتكتب في الحاشية وصوابه كذا، وتجعل للتصحيحات التي تكتبها في الحاشية كلمة صحة. أما الكلمة التي تشتبه عليك فتكتب فوقها ضبة، يعني صاد رأس صاد صغيرة، ثم إذا وجدت ضبطها الصحيح بعد مدة تزيد كلمة حاء مع هذه الصاد حتى تبين أن الكلمة مضبوطة على الصحيح. قال وإذا وقع في النسخة زيادة فإن كانت كلمة واحدة فله أن يكتب عليها لا وأن يضرب عليها، وإن كانت أكثر من ذلك كلمات أو سطر أو أسطر فإن شاء كتب فوق أولها من أو كتب لا وعلى آخرها إلى، ومعناه من هنا ساقط إلى هنا، وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ولا يسود الورق، ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتالية. إذن إذا وجدنا زيادة لم نجدها في نسختنا، إذا كانت كلمة نضرب عليها بخط دقيق بحيث نستطيع أن نقرأ الكلمة، أو نكتب عليها لا يعني غير موجودة في الأصل. إذا كانت أكثر من كلمة أو سطرا نكتب من بداية السطر، نكتب إما كلمة لا أو كلمة من، وفي آخر السطر أو آخر الزيادة نكتب إلى، ومعناه أن هذا القدر من الجملة غير موجود في الأصل. وبعضهم يجعل مكان الخط الدقيق نقطا متتالية. وإذا تكررت الكلمة سهوا من الكاتب ضرب على الثانية لوقوع الأولى صوابا في موضعها، إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر، إلا إذا كانت مضافا إليها فالضرب على الثانية أولى لاتصال الأولى بالمضاف. هذا في الكلمة المكررة. قال الثامن إذا أراد تخريج شيء في الحاشية ويسمى اللحق بفتح الحاء، علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج وجهة اليمين أولى إن أمكن، ثم يكتب التخريج من محاذاة العلامة صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده، ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أو يسارها، وينبغي أن يحسب الساقط وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها، فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها إلى الكتابة إن كان التخريج عن يمينها، وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر مما يليها. هذا فيما يخص التخريج أو اللحق، ويكون بوضع علامة يعني سهم معوج إلى جهة اليمين، واليمين أولى من اليسار لأن يسار الصفحة في الغالب يكون فيها الحبك فممكن يضيق عليك المكان للتعليق، ثم تكتب الزيادة التي تريدها، إذا كانت سقطا تكتب هذا السطر أو تخريجا مثلا، إذا كان سقطا تكتب عند آخر السطر كما سيأتي كلمة صح. قال ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة بل يدع مقدارا يحتمل الحك عند حاجته بمرات، ثم يكتب في آخر التخريج صح، وبعضهم يكتب بعد صح الكلمة التي تلي آخر التخريج في متن الكتاب علامة على اتصال الكلام. إذن اجتنب طرف الورقة حاشية الورقة لأنها في الغالب تمحى إما بوضع الأصابع عليها، وإما تآكل الورق، وإما ستحتاج إلى حك. فإن كانت الزيادة في آخر أو في طرف الورقة ربما ستتقطع هذه الورقة. إذا أكملت اللحق تكتب صحة. واللحق هو من الأمور الصعبة أحيانا على المحقق، فيختلف عليه الأمر هل هو من اللحق يعني بمعنى من أصل الكتاب وصحح، أو هو من تعليق الناسخ أو غيره. ولتمييز هذا ينظر كتاب عبد السلام هارون رحمه الله تعالى في تحقيق النصوص. قال التاسع: لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه ولا يكتب في آخره صحة، فرقا بينه وبين التخريج، وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة وبعضهم يكتب في آخرها، ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك، ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا. هذا بالنسبة للزيادات التي يزيدها الطالب في كتابه الخاص، فيكتب فوائد، يعلق على الكتاب فوائد أو زيادات تنبيهات غفل عنها المصنف مثلا، فيزيدها في كتابه ويشير إلى هذه الزيادة بقوله حاشية أو فائدة أو لطيفة أو غير ذلك من الأمور المتداولة. لكن ينبغي للطالب ألا يغلو في الزيادة فيسود كتابه بمسائل ربما ليس لها علاقة بمقصود الكتاب. ومن هنا ذم بعض المحققين الأسلوب المتعارف عليه عند بعضهم الآن من كثرة الحواشي في تحقيق الكتب، لأنها تخرج الكتاب عن مقصوده، لأن المحقق له أسفل الصفحة فقط، وأسفل الصفحة تحتاج إلى بيان صحة حديث مثلا، ضبط كلمة، ربما فائدة. أما الزيادات وطول التخريج فهذا قد يثقل الكتاب. لهذا نجد بعض الكتب أصلها مثلا في 20 ورقة، إذا أخرجت محققة صارت في أكثر من 200 صفحة، وهذا فيه شيء من الغلو في التحقيق. ولا تكتب بين الأسطر إلا إذا كانت المسافة بينها كبيرة، ونرى بعضهم يكتب ما يسمى بالإحمرار، وهذا معروف عند المغاربة كثيرا. قال العاشر: لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام. وكذلك لا بأس بالرمز به على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك، ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم الخائض فيه معانيها. وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيره من قصد الاختصار، فإن لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم وطول المشق واتحاده في السطر ونحو ذلك، ليسهل الوقوف عليه عند قصده. هذا غالبا يعني نجده في بعض المخطوطات، وترى أو تعطي هذه الحمرة، تعطي هذه المخطوطات وهذه الكتب المنسوخة قديما جمالا يبعثك على قراءة هذا الخط، خاصة إذا كان خطا جميلا. فتميز الأبواب والكتب بلون مغاير، الأحمر في الغالب هذا الذي كان سائدا عندهم، وفي الأوقات المتأخرة وجد حتى اللون الأخضر وفي بعضها الأزرق. وإن لم يوجد اللون تجد كلمة فصل مثلا أو باب أو كتاب بخط غليظ، وربما بإطالة المشق وذلك بمد الحروف، فكلمة فصل مثلا نجد مدة طويلة بعد الصاد وهكذا. وهذه الرموز التي توضع تجدها مثلا في كتب أهل الحديث، في الرمز مثلا للكتب الستة أو إلى السنن الأربعة، أو مثلا إلى مذهب من المذاهب، هذه تجد تعريفها في مقدمات الكتب غالبا. قال وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدارة، يعني دائرة أو ترجمة أو قلم غليظ، ولا يوصل الكتابة كلها على طريقة واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود وتضيع الزمان فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا. وهذا ما يعرف في وقتنا بعلامات الترقيم. ينبغي أن يحرص الناسخ أو طالب العلم على كتابة علامات الترقيم. الحادي عشر، قالوا الضرب أولى من الحك لا سيما في كتب الحديث، لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كتب، ولأن زمانه أكثر فيضيع وفعله أخطر، فربما ثقب الورق وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفها، فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك فالحك أولى. وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة علم على موضع وقوفه، بلغ أو بلغت أو بلغ العرض أو غير ذلك مما يفيد معناه، فإن كان ذلك في سماع الحديث كتب بلغ في الميعاد الأول أو الثاني إلى آخرها فيعين عدده. قال الخطيب فيما إذا أصلح شيئا ينشر المصلح بنحاتة الساج وغيره من الخشب ويتقي التتريب. إذن ينبغي أن يضرب الناسخ على الكلمة الخطأ أو التي أعرض عنها أولى من أن يحكها، لأنه إذا حكها ربما يتهم بالتحريف في كتابه، لكنه إذا ضرب عليها يمكن قراءة الكلمة فيفهم لماذا أعرض الناسخ أو المصنف عن هذه الكلمة. وينبغي أيضا تعليم الكتاب إذا أتم المقابلة أو إذا صحح حتى يبين المقصود من عمله، كما سبق معنا في كلام الشافعي رحمه الله بأن الكتاب إذا وجد أو إذا كثر لحقه وتصحيحه دل على صحته. هذا ما يسر الله تعالى بيانه في هذه الحصة، نسأل الله تعالى أن يعيننا لإتمام الكتاب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.